السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون فيه به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، قال الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله، قال: المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء دونوا اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم نقلة الدين، لأنهم هم نقلة الدين. افهم هذا جيدا، انتبه. إذن لماذا يدون علماء الاعتقاد اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم هم نقلة الدين. من الذي نقل إلينا كلام الله عز وجل؟ ومن الذي نقل إلينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم الصحابة. واضح؟ فالقدح فيهم قدح في أصل الدين. واضح هذا؟ افهم هذا جيدا. لما تسمعه الآن، لماذا هذا الحط على الصحابة؟ الحط على الصحابة الآن من العلمانيين وغيرهم إنما يريدون به أصلا نفي الدين كله. لما؟ لأنهم هم نقلة الدين، فأنت الذي تنقل الخبر. واضح؟ فلو أنني قدحت فيك أنت، إذن هذا قدح فيه، قدح في الخبر، صحيح؟ فأهل السنة وضعوا في معتقداتهم معتقد أهل السنة في الصحابة. أهم شيء لما؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن، وهم الذين نقلوا إلينا السنة. إذن القدح في الصحابة هو القصد به القدح في القرآن والقدح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده أولا. الأمر الثاني أن القدح في الصحابة ليس قدحا في القرآن والسنة فقط، بل هو قدح في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإنهم حينما يسب الصحابة، فمن الذي رب الصحابة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالسب فيهم سب في من رباهم، صحيح ولا لا؟ فالذي يسب فيهم يسب في الذي رباهم. كأنك مثلا تقول لولد ما: أنت غير متربي، أنت فلان مش متربي. الأب سيغضب ولا لا؟ سيغضب، لأنك بذلك بهذه الكلمة تكون سببت الطفل أم سببت الوالد؟ بل سببت الوالد. فالقدح في الصحابة قدح في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة الكلام: القدح في الدين وفي النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن وفي السنة بوابته الصحابة. واضح الكلام؟ بوابته ماذا؟ بوابته الصحابة. لذا وضع العلماء ما حكم سب الصحابة. واضح؟ الصحابي الفلاني من سبه وحده حكمه كذا، أما من سب ومن سب الصحابة جميعا حكمه كذا. لماذا؟ حفاظا على إيه؟ على هذا الدين. واضح الكلام ولا لا؟ لذا العلماء أهل السنة وضعوا اعتقاد أهل السنة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في كتب المعتقد، لأنهم بوابت بوابة الدين الذي تدرسه أنت والذي تسمعه في الخطب والذي تقرأه في الكتب أصلا كله أتى من من؟ أتى من عند الصحابة. فالقدح في الصحابة هذا نسف لدينك أصلا، مفهوم؟ هذا نسف لإيه؟ لدينك بالكلية. لذا وضع أهل السنة اعتقادنا في من؟ في هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. هذا أولا. الأمر الثاني، من هو الصحابي؟ الصحابي هو كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، معنى هذا أن يدخل فيه الذي رآه والذي لم يره. وبعض أهل العلم قال كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقاه والتقى به ولو لجلسة واحدة. طب ليه القيد ده؟ قالوا لأن كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك بغير أن يلقاه يسمى بالمخضرم. يسمى بإيه؟ لذلك تجد في كتب المصطلح وهذا مخضرم، يعني مثلا إياس بن عبد، إياس ابن عبد الذي قال له عمر، قال وإن كما في كما ذكره أصحاب الكتب كما ذكره نعم في السنة، ذكر في السنة للخلال أن عمر رضي الله عنه، وهذا أيضا في الشريعة للأجري، أن عمر قال يا إياس قال فاصبر للإمام وإن حرمك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال يا إياس، إياس هذا من المخضرمين. ما معنى المخضرمين؟ يعني الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم وكانوا في عهده عليه الصلاة والسلام لكن لم يلتقوا به عليه الصلاة والسلام. إذن من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان في عهده عليه الصلاة والسلام ولكن لم يلتقي بالنبي ومات على هذا الإيمان يسمى إيه؟ يسمى مخضرما. وبعض أهل العلم قال يسمى بالصحابي، لكن الصحيح أنه يسمى مخضرما. لكن كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقيه عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك يسمى صحابيا ولو التقى به مرة واحدة. كل من آمن إذن يشمل الأعمى ويشمل البصير الذي رآه والذي كان أعمى، ولا تقل كفيفا إنما يسمى أعمى، بلاش ورع كاذب. الله عز وجل سماه أعمى أن جاءه الأعمى، وعلماء الفقه يدونون في كتبهم حكم الأعمى ما بيقولوش حكم الكفيف، وفي كتب مخصصة في الأحكام الفقهية للأعمى، حكم إمامته، حكم الإمامة العامة وإمامة الخاصة في الصلاة، حكم مثلا أنه لا يستطيع الطهارة، حكم كذا، حكم الصلاة، حكم الصيام، كل هذه الأحكام له، فيسمى بالأعمى. إذا من كان أعمى أو من رآه مبصرا ثم التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة ثم مات على ذلك يسمى صحابيا، لأنه من آمن به والتقى به ومات كافرا لا يسمى صحابيا، كمثل الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنهم في الردة. فهؤلاء آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، واضح، ومنهم من التقى به ومنهم من لم يلتقي به، ولكن في آخر الأمر ماتوا إيه؟ ماتوا مرتدين، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فيما يسمى بحرب أو بقتال الردة، حينما أمرهم أبو بكر أن يدفعوا الزكاة فقالوا إنما كنا ندفعها للنبي عليه الصلاة والسلام وقد مات الذي كنا ندفع إليه، وقد مات الذي قال الله فيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فقال خذ من أموالهم، فمات الذي أمره أن يأخذ من أموالنا فمات، فما بال أبي بكر؟ واضح هذا؟ فما بال أبي بكر؟ هذه طائفة. وطائفة أخرى قالت إنما حكم الزكاة إنما هو عام وليس فينا نحن، ليس فينا نحن. واضح الكلام؟ هذا جحود، كفر أكبر عياذا بالله. فهؤلاء الذين ماتوا والذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم كما في صحيح مسلم حينما يدعون إلى الحوض فيحتجز أناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأناس منكم يختلجون عني، يعني يجتذبون، الملائكة تجتذبهم، فيقول أي رب أمتي، كيف عرفهم أنه أمته؟ ها؟ أولا بأثار الوضوء، وفي رواية أي رب أصحابي. إذن هؤلاء كانوا من أصحابه، فالنبي مات وكان يعلم أنهم، وهذه الرواية التي أريدها هذا الشاهد حينما قال أي رب أصحابي، إذن هؤلاء القوم الذين رأهم يوم القيامة، مات النبي وكان يعلم أنهم من أصحابه عليه الصلاة والسلام، واضح. ولكن لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ارتدوا بعد ذلك، وهذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الآن، يعلم الآن كل شيء وكل ما يدور هو يعلمه. هذا دليل أن النبي عليه السلام ما يعلم شيئا بعد إيه؟ بعد أن مات عليه الصلاة والسلام، إلا خاصة في أمر السلام، فإن الله عز وجل قال قد وكل إلي ملكا يخبرني بسلامكم فأكثروا علي من الصلاة، حديث الذي رواه أوس بن أوس الثقفي عند الخمسة إلا النسائي. إذن كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام والتقى به ولو مرة واحدة ثم مات على ذلك يسمى صحابيا. كل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، ها، وكان في عهده، لازم الضبط وكان في عهده، لأنك تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وتموت على ذلك تسمى مخضرما أو صحابي؟ لا، إنما من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان في عهده ومات على ذلك ولم يلتقي به ولو مرة واحدة يسمى من المخضرمين. واضح الكلام ولا لا؟ قال هنا لذلك حدث خلاف على قولين، هل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في عهده، بعهده عليه الصلاة والسلام والتقى به مرة واحدة، واضح، ولكن هذا الصحابي لم يحمل من العلم ما حمله عمر بن عبد العزيز مثلا، أو ما حمله سعيد بن المسيب مثلا، لاحظ هذا، هل يكون الفرد هنا أفضل من الفرد هنا؟ يعني هل يكون سعيد بن المسيب مثلا أفضل من الأعرابي الذي دخل فبال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بعد ذلك؟ والأعراب أنت تعرف أنهم أكثر إيه؟ الناس لا يدرون بأمر العلم، فهل يكون سعيد بن المسيب الذي هو أباه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وسعيد بن المسيب قد أدرك عمر لكن لم يرى أبو بكر رضي الله عنه، فهل سعيد بن المسيب مع قمة علمه وقامته هل يكون أفضل من الصحابي هنا؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية قال المسألة على قولين، خلافا لبعض الجهلة زي زهران لما يقول لك هذه المسألة لا توجد وما توجد ومستحيل توجد، كلام جهل، هو لا يدري الفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد، لا يستلزم من التفضيل المطلق التفضيل المقيد، ولا يستلزم من التفضيل المقيد التفضيل المطلق، فلا يستلزم من تفضيل سعيد بن المسيب في العلم أن يكون أفضل من هذا الأعرابي، واضح، فالأعرابي أفضل منه في جناب الصحبة، واضح الكلام، وسعيد إنما هنا في أمر العلم، إذن سعيد بن المسيب هنا أمره أمرا إيه؟ مقيدا، لكن بالجملة بإجماع أهل العلم بجملة الصحابة أنهم أفضل ممن بعدهم، هذا التفضيل على الإطلاق أفضل ممن إيه؟ أفضل ممن بعدهم، أما في مسألة الأفراد إذن كما ذكرت لك، واضح. الشيخ ابن عثيمين أيضا كما في السفرنية وفي عدة مواضع من كتب يقول هذا، قال ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم، موالاتهم الموالاة الحب والنصرة، أن تحبه وتنصره، تنصره ممن اعتدى عليه، رجل يعتدي عليه مثلا بكلام ما وأنت تستطيع أن تنصر هذا الصحابي وكانت لك كلمة، إذن وجب عليك هنا إيه؟ وجب عليك هنا نصره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم وفيه لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه، ومن أولاهم من؟ الصحابي، واضح؟ كما ذكرت لك لما الناس الآن الإعلاميين على أشدهم في مسألة الصحابة، والصحابة كذا وفلان كذا ومعاوية كذا وأبو بكر كذا وعمر كذا، لما؟ يقول لك لا أنا القرآن ده لا ما أقدرش أجي فيه، ما أقدرش أتكلم فيه، النبي عليه الصلاة والسلام لا، النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأنه لو قال هذا لظهر إيه؟ لظهر جحوده وكفره عياذا بالله، هو يريد القدح في الدين لكن يجيب مين؟ يجيب الباب، واضح، لأنه لا يستطيع أن يتكلم هنا. فأنت إذا كانت لك كلمة على منبر أو في محاضرة، واجب عليك هنا إيه؟ نصرة هذا الصحابي. لما؟ لأنه حمل إليك الدين. قال: وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية فيها عدة فوائد كثيرة جدا ومهمة في غاية الأهمية. قول هنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذن هؤلاء الصحابة، لأن الصحابة مهاجرون وأنصار، هؤلاء الصحابة. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الله عز وجل أولا ترضى عن الصحابة جميعا. إذن من قدح في الصحابة جميعا، هذا رد للقرآن، وهذا تكذيب للقرآن، وهذا رد على رب العالمين، هذا كفر أكبر. لذلك سب الصحابة على الإطلاق، الصحابة كلهم كذا، الصحابة كلهم كذا، هذا تكذيب للقرآن ورد للقرآن وجحود به، بل سب لرب العالمين. لما؟ لأنه هو الذي أثنى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى أن الله عز وجل ترد عن الصحابة جميعا، المهاجرون والأنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلج النار أحدا بايع تحت الشجرة. واضح؟ طيب، هذا أولا. ثانيا قال: والذين اتبعوهم. والذين اتبعوهم، هذه هي المنهج كله الذي نحن ندور حوله، كلمة والذين اتبعوهم. لذا هذه الآية دليل على أن إجماع الصحابة حجة. لذا قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: ولم يختلف أحد أن إجماع الصحابة حجة، لا خلاف، ولكن اختلفوا في من بعدهم هل يكون إجماعهم حجة أم لا. لذا تجد في كتب الأصول الإجماع هو إجماع علماء أمة محمد في عصر من العصور وماتوا على ذلك، هذا الإجماع الذي اختلفوا فيه، لكن لا خلاف في أن إجماع الصحابة حجة. لما؟ لهذه الآية. لذا ابن حزم رحمه الله في النبذ له رسالة صغيرة اسمها النبذ في أصول الفقه، يقول: وإجماع الصحابة حجة لا خلاف في ذلك، ثم اختلف الناس في إجماع من بعدهم. ونقول لمن قال بالإجماع في من بعد الصحابة: إذا أجمع الصحابة على شيء، الذين بعد الصحابة إما أن يجمعوا على ما أجمع عليه الصحابة، وإما أن يجمعوا على خلاف ما أجمع عليه الصحابة، وإما أن يختلفوا فيما أجمع عليه الصحابة. في حاجة رابعة، أو ده اسمه الصبر والتقسيم. يعني الإجماع الذي بعد الصحابة إما أن يكون أجمعوا على ما أجمع عليه الصحابة فيكتفى بما أجمع عليه الصحابة، وإما أن يكون أجمعوا على غير ما أجمع عليه الصحابة حاشا للتابعين أن يفعلوا ذلك، وهذا لا يوجد قط، وإما أن يختلفوا في شيء أجمع عليه الصحابة. قال ابن حزم: فلا خير في شيء في خلاف أجمع عليه الصحابة. صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن إما أن يختلفوا، كل عصر بعد عصر الصحابة، إما أن يختلفوا على ما اتفق عليه الصحابة، وإما أن يتفقوا على ما اتفق عليه الصحابة، وإما أن يتفقوا على غير ما اتفق عليه الصحابة. ثلاث حاجات هم. إما إيه يا أحمد؟ إما أن يختلفوا على ما اختلف عليه الصحابة. أول القصيدة خلاص، إما أن يتفقوا على ما اتفق عليه الصحابة. يبقى خلاص، يبقى علينا بإيه؟ بما اتفق عليه الصحابة. طيب ثانية، إما أن يختلفوا على ما اتفق عليه الصحابة. ها ها في حد هنا؟ ها إما أن يجتمعوا على ما اجتمع عليه الصحابة، خلاص فنأخذ بإيه؟ بما أجمع عليه الصحابة. ثانيا وإما أن يجمعوا على غير ما أجمع عليه الصحابة فلا خير في ذلك، وحاشا للتابعين أن يفعلوا ذلك، وهذا لا يوجد. ثالثا وإما أن يختلفوا عليه، وإما أحسنت، وإما أن يختلفوا على ما أجمع عليه الصحابة فلا خير في خلاف ها بعد إجماع إيه الصحابة. لذا ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا في المسودة في أصول الفقه، وذكرها أيضا في كتاب التفسير في المجلد 13 من مجموع الفتاوى. قال: ولا يصح إذا اختلف الصحابة على قولين، لا يصح ولا يجوز إحداث قول إيه ثالث، وإحداث قول ثالث قال وهو قول الرازي والمتكلمين. يبقى كلمة يجوز إحداث قول ثالث بعد الصحابة هذا أتى من عند من؟ من عند الرازي والمتكلمين. لما؟ ليه يعني؟ لماذا؟ لأن معنى أن الصحابة يختلفوا على قولين، إذن الحق في قول من كلا القولين. فلو أنك قلت هناك قول ثالث بعد الصحابة إذن مضى عهد الصحابة كلهم على ضلال، صحيح ولا لا؟ لأن معنى ذلك أن الصحابة كلهم عاشوا على إيه؟ عاشوا على ضلال، لأنهم ما عرفوا القول الثالث. فكيف والله عز وجل أثنى على الصحابة جميعا، والصحابة الذين أثنى عليهم يمضي عهد الصحابة كله ولا يعرفوا ليه ولا يعرفوا هذا الحق؟ كيف؟ واضح الكلام؟ إذن إحداث قول ثالث، وهذا مذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول إحداث قول ثالث بدعة، إحداث قول ثالث إيه؟ بدعة. لذلك طالب العلم ينبغي مهم جدا أن يكون عنده الكتب التي اهتمت بأثار الصحابة. يعني مثلا مصنف ابن أبي شيبة، أنت عايز تعرف الصحابة اختلوا في المسألة دي على كم قول، هو يجيب لك يقول لك أبو هريرة قال كذا، عمر قال كذا، ابن عباس قال كذا، خلاص يبقى الخلاف فين؟ ثلاثة أقوال. فإذا جاء من بعدهم قال قولا كائنا من كان يسمى قولا إيه؟ محدثا، محدثا. فالحجة في مين؟ فيهم. فإذا أجمع الصحابة مثلا على كفر تارك الصلاة فجاء من بعدهم وحدث الخلاف، ها؟ لا خير في خلاف أجمع على غيره الصحابة. هذا ضابط مهم جدا. عندك مثلا مصنف ابن عبد الرزاق، الكتاب الحافل جدا اللي ممكن يغنيك عن الكتب دي لو ما عرفتش تجيبها، يعني كتاب الأوسط لابن المنذر يغنيك عن الكلام ده كله. يجيب لك المسألة ويقول لك اختلف فيها الصحابة على كذا، وبعد كده يجيب لك مثلا كلام العلماء من بعده، ويجيب لك أثار الصحابة. البغوي في شرح السنة برضو يجيب لك مثلا مذاهب الصحابة. اللي عايزه بقى يشبعك جدا يشبعك في هذه المسألة أبو محمد ابن حزم. ابن حزم عنده بيجيب أثار للصحابة كل مسألة إنما يحتج بها، يجيب لك مثلا أبراهيم النخعي، يعني أكثر من يذكر إجماعات الصحابة، يقول لك كان من قبلنا يفعلون كذا، واضح؟ ويجيب لك أثار الصحابة في هذه المسألة، واضح الكلام؟ ممكن زي سنن سعيد المنصور ممكن ما تكونش متوفرة مثلا عند كثير من الناس، يجيب لك الأثار اللي فيها، أثار أخرى في كتب لم تطبع إلى الآن للصحابة رضوان الله عليهم. فمعرفة أثار الصحابة في غاية الأهمية. لذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كان يوصي جدا بكتاب الإيه؟ بكتاب المحلى، قال لأنه كتاب حافل بأثار الصحابة رضوان الله عليهم. العجب أن ابن حزم في آخر الكتاب، يعني شوف الكتاب الضخم ده، في آخر الكتاب في آخر المجلد الرابع، آخر المجلد الرابع في عند مسألة قصر الصلاة والسفر وهذه المسائل، قال وهذا كان بيكتب في مسألة وما ذكرش الأسانيد بتاعتها، كان في مسألة صلاة الخوف. أيوة نعم، صلاة الخوف. وما ذكرش الأسانيد اللي في صلاة الخوف، هو على طول إيه يذكر الأسانيد، أما في صلاة الخوف ما ذكرش الأسانيد. قال وأسانيد وهذا الباب إنما ذكرتها في كتاب كذا وكذا، وذكر بعض الكتب ليه مش موجود الآن، لأن حركوا كتب له كثيرة جدا. قال وإنما هذا الكتاب وضعته للعامة ولطلبة العلم وتذكير العلماء. الكتاب ده أنا لما قرأت الكلمة دي للعامة، العامة اللي هم العلماء، العلماء الموجودين الآن، أصعب كتاب لا يقرأه إلا خواص خواص خواص أهل العلم. الكتاب ده يقول لك وضعته لإيه؟ للعامة. من الكلمة دي تفهم إن في زمن ابن حزم ده كان فيه إيه؟ كانت الدنيا كلها علوم. واضح الكلام؟ إذن ينبغي أن تهتم بأثار إيه؟ بأثار الصحابة، هذا في غاية الأهمية، حتى تعرف هذا الخلاف الموجود الآن مثلا هل هو خلاف حادث أم اختلف الصحابة في هذه المسألة كذا وكذا. واضح؟ بل إن الإمام أحمد رحمه الله كما في المسودة في أصول الفقه نقلا عن شيخ الإسلام تيمية عن الإمام أحمد يقول إذا أجمع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في مسألة فاشدد يدك عليها. وفي رواية لأحمد إنه إجماع، يعني إذا اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على مسألة، أحمد في رواية يقول إنها إيه؟ إنها إجماع، وفي رواية يقول أشدد يدك إيه؟ عليها. فإن اختلف مع هؤلاء الأربعة غيرهم كابن عباس مثلا وأبي هريرة في مسائل فيأخذ بقول من؟ وليس في المسألة نص فيأخذ بإيه؟ بقول هؤلاء الأربعة، كمثل طلاق الهدم مثلا. واضح؟ إذن عندك مسائل الصحابة ينبغي أن تكون إيه؟ دارم بها، تعرف الصحابة ماذا قالوا في هذه المسألة، فيكون عندك الكتب التي هي مختصة بهم. فهذه المسألة أنت تحيرك هل اختلف الصحابة فيها أم أجمع الصحابة عليه. فإن اختلف الصحابة فيها إذن ينظر الأقرب الأقوال إلى إيه؟ إلى الدليل. ويكفيك أن من عظم أمر الصحابة أن العلماء اختلفوا هل قول الصحابي حجة أم لا. يعني هل قول، أنت عارف يعني قول الصحابي حجة؟ يعني يكفيك من عظم أمر العلماء للصحابة أنهم قالوا هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة. حجة يعني في النص في المسألة كالقرآن والسنة. ابن حزم يقول لك لا، فإن الله تعبدنا بأخبارهم ولم يتعبدنا بأحكامهم وأقوالهم، إنما قولهم يكون تابع لإيه؟ للدليل. أنت لو عرفت قول ابن حزم ده وعرفت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهي رواية الشافعي هتعرف أن الخلاف لفظي. الخلاف لفظي يعني خلاف، يعني إيه خلاف لفظي؟ خلاف في إيه؟ في ألفاظ الكلام. يعني ابن حزم يقول لك في أصول الأحكام يقول فإن الله تعبدنا بإيه؟ بقبول أخبارهم لأنهم صادقون عدول، أما الحكم فلم يتعبدنا إلا بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وده برضو يدلك على الفرق بين الخبر والحكم. واضح؟ فرق بين الخبر والحكم فرق كبير، افهم المسألة دي. ابن تيمية يقول لك قول الصحابي حجة بشرطين، الشرط الأول ألا يخالف نصا، الشرط الثاني ألا يخالفه غيره. طب لو خالف نصا ناخد بالنص، طب ده كلام مين؟ ابن حزم. طيب وإذا وجد النص ووجد قول صحابي لا يعلم له مخالف، الإمام أحمد يقول لك أخذ بالنص، لأن جعل مرتبة قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف في المرتبة الثانية. ذكرنا أصول الإمام أحمد في أول المجلد إعلام الموقعين لابن القيم، قال وأصول فتاوى أحمد، ذكر الأصل الأول إيه؟ النص. فإذا وجد النص لا ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما يخالفه. الأصل الثاني أصول الناس ماشي عليها، لازم تمشي على الأصول دي. قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، يعني ما في المسألة نص لكن وجد قول الصحابي لا يعلم له مخالف، إذا نأخذ به بقول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف. مع إن أحمد يقول لك ولا أسميه إجماعا، لكن خد بالك كلمة لا أسميه إجماعا مش على الإطلاق، لأن ممكن قول صحابي لا يعلم له مخالف يكون إجماعا متيقن كمثل أن قالوا، وممكن قول صحابي لا يعلم له مخالف هنا يقع فيه قول أحمد لا أسميه إجماعا. مثل عندك مثلا أمثلة كثيرة، عندك في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وقف على المنبر, وقف على المنبر وقرأ آية سورة النحل, أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد من في السماوات والأرض إلى آخره. فنزل عمر وسجد فسجد الناس جميعا. ثم في الجمعة المقبلة قرأ نفس الآية, وفي رواية أن عمر أصلا قام في هذه صلاة الجمعة قرأ سورة النحل كلها على المنبر. ففي الجمعة المقبلة قرأ عمر نفس هذه الآية فتهيأ الناس للسجود, كل واحد بقى قعد النفس عشان إيه هيسجد, فلم يسجد عمر. فقال أيها الناس أما إن السجود ليس بحتم, فمن سجد فقد أحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. طيب عمر قال الكلام ده قدام مين؟ أمير المؤمنين بيصلي الجمعة قدام مين؟ أمام كبار الصحابة. ولم يعلم أن أحدا من الصحابة خلفه في إيه؟ في هذا المحفل. يبقى ده اسمه إيه؟ إجماع متيقن. خلاص كده. ابن الزبير مثلا حينما كان أميرا فدخل أحد الناس فركع بجوار رجل ما, فقال بعضهم إنما قم لا تحتسب ركعة, قال بل تحتسب ركعة, أي يدرك الركوع بإيه؟ تدرك الركعة بالركوع أمام الصحابة جميعا. ولم ينكر أحد من الصحابة. هناك رواية أبي هريرة بالإنكار, ولكن هذه الرواية ضعفها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى هنا بقى شوف أهم مسألة أفادتك. أفادت الأول إيه؟ أن الصحابة هذا يسمى إجماعه, هذا إجماع متيقن إذا كان إيه؟ في محفل من الصحابة ولم ينكر أحد عليهم. فلما لم ينكر أحد عليهم هذا يسمى قول صحابي لا يعلم له مخالف ويسمى إجماعا متيقن. فهم؟ طيب الأمر الثاني, لما عمر لم يسجد علمنا أن سجود التلاوة حكمه يبقى خلاف أبو حنيفة خلاف إيه؟ محدث, لأنه قال سجود التلاوة واجب. فهمت المسألة؟ يبقى تيجي تقول إيه؟ المسألة لا يصح أن تكون على, لا يصح أن يكون فيها خلاف. أبو حنيفة خالف في هذه المسألة, لا خلاف إيه؟ محدث, لأن الصحابة أجمعوا على أنها ليس بحتم. مفهوم هذا الكلام؟ طيب أنس رضي الله عنه حينما كان كبيرا وشيخا كبيرا وكان يجمع 30 مثلا فقيرا وكان يطعمهم لأنه كان يفطر في رمضان, فيقول هذا قول صحابي لا يعلم له مخالف, فوجب على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يطعم عن كل يوم مسكين. هذا كلام خطأ من وجهين. الوجه الأول أن هناك نصوص تجعل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم ألا يخرج شيء. أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم, حينما تقول له أخرج طعام إذن هذا مال, واضح, والأصل فيه الحرمة والعصمة فلا بد من دليل. فهو امتنع الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة عن إخراج طعام ولا مال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليك, إذا الأصل فيه الحرمة. وثانيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, وهذا ما كلفني الله به, فسقط عنه بغير ما لم يكلف. ده الأمر الأول, يبقى فيه نصوص. الأمر الثاني أنه حينما يقال هذا لا يعلم له مخالف, لا, لأن هذا الإجماع ليس بمتيقن. هنا بقى يأتي قول مين؟ قول أحمد, قول صحابي لا يعلم له مخالف ليس بإجماع. أضف أن هناك مخالف, إن أبو هريرة رضي الله عنه قال يخرج عن كل يوم دينار, يخرج عن كل يوم دينار, إذن صار عندي إيه؟ قولان في المسألة. أضف إلى ذلك أن الذين قالوا بإخراج الإطعام اختلفوا في ذات أنفسهم أي قدر يخرج من الطعام. الشافعية لهم قول واضح قال يخرج نصف مد, من الحنابلة يقول يخرج مد. إذن لو كانت المسألة نص ما اختلفوا في إيه؟ في المقدار. فأبو هريرة يقول يخرج دينار, أنس يطعم, الشافعية في كما في متن ابن أبي شجاع يقول لك يخرج عن كل مسكين نصف إيه؟ نصف مد. إذن عند الأصل, عند إيه؟ عند الأصل في المسألة. هذه أصول مهمة جدا في غاية الأهمية, ينبغي أن تفهمها. إذن نراجع أن إجماع الصحابة حجة بلا خلاف. ده بلا إيه؟ بلا خلاف. ما فيش خلاف فيها دي. لكن الخلاف في إيه؟ ها؟ الخلاف في حينما يصنف علماء الأصول يكونون إجماع الأمة علماء الأمة في عصر من العصور ثم ماتوا على ذلك. خلاص؟ يبقى ده هذا إجماع إيه؟ من بعدهم. ده بقى اللي بينكروا مين؟ اللي بينكروا أحمد وابن حزم والشوكاني وابن تيمية إلى آخره. يقول لك لا. فهم الكلام؟ إذا اختلف الصحابة على قولين فالحجة في إيه؟ في أحد القولين. فإذا اختلف فيرد الأمر إلى الكتاب والسنة. طيب إذا اختلف الصحابة على قولين في المسألة كنا يرد الأمر الكتاب والسنة. هل يجوز إحداث قول ثالث بعد الصحابة بعد خلاف الصحابة على قولين؟ لا. إذا اختلفوا على ثلاث أقوال إذا الحق في قول من الثلاثة ولا يجوز لأحد أن يقول هناك قول رابع. معنى أنك تقول هناك قول رابع أو هناك قول ثالث مع خلاف الصحابة على قولين معنى ذلك أن الحق إيه؟ ضاع في عهد الصحابة. وهذا باطل لأن الله عز وجل قال باطل. لما؟ لأنه قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صحيح. وقال الله عز وجل إن من يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فحينما تقول قول ثالث والصحابة اختلفوا على قولين هذا خلاف سبيل المؤمنين. وحينما يجمع الصحابة على قول وأنت تخالف هذا خلاف سبيل المؤمنين. وهذا مهم جدا. واضح الكلام؟ إذن أمر الصحابة بوابة الدين. بوابة الدين ينبغي أن تفهم هذه الأصول للصحابة رضوان الله عليهم. قالوا من عقائد قال نعم قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذه الآية دليل على إيه؟ على أن إجماعهم حجة. وأيضا إذا اختلفوا على قولين وليس هناك نص قاطع لأحد القولين فأنت تتبعون في أمر إيه؟ أن الخلاف يكون على قولين فلا تحدث قولا ثالث. فإن أحدثت قولا ثالث لا تكون ممن اتبعهم بل تكون ممن خالفهم بل ليس خالفهم بل قدح في فهمهم رضي الله عنه. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضي الله تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. هذه لفتة جميلة أنه لما قال في الصحابة والسابقون الأولون المهاجرون الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فذكر الإحسان عند من؟ عند الذين اتبعوهم. واضح. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. هذه الجزئية فيها تفصيل. من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا هذه فيها تفصيل. أما في الصحابة في عموم الصحابة فنعم فالله عز وجل رضي عنهم وترد عليهم. أما في عموم الصحابة فنعم. أما هذه الكلمة من رضي الله عنه لا يسخط عنه أبدا هذه الكلمة على عمومها خطأ عقدي. لما دي عايزة فتح مخك معي. نعرف ان انتوا سقعانين والحالة لكن نسأل الله ان يثبتنا وإياكم. جزاكم الله خيرا يعني في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ناس لسه بتطلب العلم فهذا خير يعني. خليك معي. قوله من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا كنا في الصحابة ايه؟ نعم خلاص انتهى الأمر. الصحابة الله عز وجل أثنى عليهم وبأنهم في الجنة إلى آخره خلاص. لكن قاعدة في الدين وفي المعتقد أن من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا هذه تكون قاعدة في الدين وفي المعتقد؟ لا. لا ليه؟ هقول لك لا ليه. نحن نؤمن بأن الله عز وجل له صفات فعلية صحيح ولا لا؟ طيب هذه الصفات الفعلية إنما تكون منوطة بالمشيئة. يعني صفة الرضا صفة فعلية، صفة الحب فعلية، صفة الغضب فعلية. فأهل السنة، أنا هبسط لك المعلومة، أنت لو قرأت لابن تيمية في المجلد الثامن الله المستعان هبسط لك المعلومة خالص. أهل السنة يؤمنون بأن لله صفات فعلية، وهذه الصفات الفعلية منوطة، منوطة يعني معلقة بأمر المشيئة أو مقرونة بأمر المشيئة، كلها إيه ألفاظ يعني متنوعة. يعني مقرونة بالمشيئة يعني إن شاء فعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. لكن خد بالك، الله ذكر في القرآن أنه يحب المتقين، يحب المتطهرين، يبقى يحب إيه؟ هذه الطاعات، صحيح ولا لا؟ كويس. وذكر أنه يغضب على الكافرين والمشركين، ويغضب على بعض المعاصي، مثل مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن يغضب على الكافرين ويغضب على المشركين. طيب ذكرنا، خد بالك الأصل أنها صفة إيه؟ طب هذا الكافر والمشرك يغضب الله عليه أم لا؟ نعم يغضب الله عليه. طب لو أسلم وأحسن إسلامه وصار من أئمة الدين يرضى عنه ويحبه. إذن كان يغضب عليه أولا، ثم بعد ذلك لما حسن إسلامه وحسن دينه وأسلم وحسن إسلامه ودينه صار من أئمة الدين، صار هنا إيه؟ يحبه، صحيح؟ إذن غضب عليه لما؟ لهذا الكفر وهذه المعصية. وأحبه لما؟ لهذه الطاعة وهذه الولاية. هذا الرجل كفر مرة أخرى غاضب عليه، صحيح ولا لا؟ طيب ده اعتقاد أهل السنة، خلاص كده. إذن مسألة من راضي عليه لم يسخط عليه أبدا، ده كلام ده إيه؟ على إطلاقه غلط، كلام ده غلط، لأنه ممكن يرضى عنه ثم بعد ذلك إن ارتكب معصية أو كبيرة أو كفر يغضب عليه. فمسألة راضي عنه يسخط عليه لم يسخط عليه أبدا، القاعدة دي على إطلاقها من عند الأشاعرة. من عند إيه؟ ليه؟ إحنا خلاص ذكرنا عقيدة أهل السنة. عقيدة الأشاعرة أن الله عز وجل ليس له صفات فعلية، ما تقوليش بيحب بيرضى الكلام ده، خلاص. وبعض الأشاعرة قال لك لو هنسلم أن له صفات فعلية ولكن هذه الصفة قديمة، هذه الصفة قديمة. يعني إيه قديمة؟ قال لك خلاص ماشي هيرضى عن العبد ده، هيرضى لكن رضاؤه عنه كان قديما. يعني إيه؟ قال لك يعني الله كان راض عن عمر حينما كان يعبد الأصنام، لأنه كان يعلم أنه سيموت على الشهادة وعلى الإسلام، يبقى كان رضاؤه إيه؟ قديم. فلما رضي عنه قديما لم يسخط عليه بعده أبدا، يبقى ده نفي الإيه؟ للصفات الفعلية. عرفتي معنى كلمة ومن رضي عنه لم يسخط عليه أبدا؟ جت منين؟ أتت من عند الأشاعرة. فيقول لك رضي عنه رضاء قديما، خلاص. زي مثلا بيقول القرطبي في أول سورة البقرة بيقول الكلام ده. فإحنا بنيجي نقول لهم طيب لما كان عمر مثلا حينما كان يعبد الأصنام أو بعض الصحابة حينما كان يعبدون الأصنام، هل كان الله يرضى عنهم في حال عبادتهم للأصنام؟ لو قلتم لا نقضتم كلامكم، ولو قلتم نعم كفرتم، لأن الله عز وجل بذلك يرضى عن إيه؟ عن الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. فهمت المسألة؟ فهم ايه؟ شوف، فاكر كلمة ابن القيم لما قلت لك وما من مبتدع يبتدع بدعة إلا تجره قصرا إلى بدع لا حصر له. أهو هو لما نفى الصفات الفعلية خلاص، فهيعمل ايه؟ قال لك ما ينفعش تقول لي يغضب ويرضى، لا، صفات ايه؟ قديمة. زي الكلام عندهم كلام ايه؟ تكلم بكلام قديم وانتهى على كده. زي ما الجاهل طلع الزهران ده طلع يشرح للمساكين اللي قدام يقول لهم القرآن قديم، القرآن قديم، يا جاهل انت بتشرح لهم عقيدة الأشاعرة، مفهوم؟ فيقول لك طيب مش القرآن مش كلام الله عز وجل قديم انه حادث الأحد؟ كلام الله، فرق بين جنس الكلام وفرق بين القرآن. ما يأتيهم من ذكر من ربهم قديم إلا استمعوهم يعرضون محدث. فالقرآن كله أحده إيه؟ حادثة. مش عارف الشاهد، خليك معي دعك من هذا الكلام. إذن هم بنفيهم للصفات الفعلية إيه؟ قالوا بأن الحب يحب إيه؟ قديم، خلاص رضي عنه في القدم. فلما رضي عنه في القدم، إذن لأنه يعلم أنه سيموت على هذا الإسلام، إذن رضي عنه فلا يسخط عليه بعده إيه؟ أبدا. وأبو لهب كان غاضبا وساخطا عليه في القدم، فلا يرضى عليه أبدا. طب افرد مثلا، لو كنا مثلا، لو سلمنا أن أبا لهب مثلا كان أسلم بعد ذلك مثلا، يعني افتراضا لو أنه أسلم، إذن معنى ذلك أن الله كان إيه؟ راض عنه في حال كفره إلا أن يأتي مسلما، ولكن ما أسلم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا. دي الآية دي يعني شوف سبحان الله، انظر في الآية دي حكمة الله عز وجل. أنت بتقرأها لكن ممكن أبو لهب كان يهدم الدين ويطلع ويقول طيب أنت بتقول سيصلى نارا، طب أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان ممكن يقول كده. لكن انظر بقى لقدرته سبحانه وحكمته، وهو عايش نزلت عليه الآية ده، وهو عايش نزلت عليه ومع ذلك ما استطاع أن يسلم. إذن الأشاعرة يقولون بأن الصفة إيه؟ حتى السبع صفات الذين يثبتونها قديمة، يعني لا تغتر بأن أمر الكلام ويثبتون الكلام والإرادة. وبعض أهل السنة، بعض مشايخ كبيرة، لما يجي يشرحوا السبع صفات الأشاعرة بيثبتونها كأن الأشاعرة ينفوا جميع الصفات إلا الصفات السبعة، ولا يدري أنهم يثبتونها ولكن في الإيه؟ في القدم. فيقول بأن الإرادة الأشاعرة يفسرها على إرادة أهل السنة، غلط. إنما السبع صفات الأشاعرة يحكمون بأنها إيه؟ قديمة، خلاص أراد الله في القدم انتهى الأمر، تكلم الله بالقرآن في القدم خلاص. فلما قالوا ما تلك بيمينك يا موسى، يبقى دي قبل أن يخلق موسى. قد سمع الله قول الذي تجادله قبل أن تخلق المجادلة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن قول الأشاعرة بأنه كان راض عن هذا العبد في حال كفره واضح، ثم أسلم بعد ذلك ومات على إسلامه، فكان راض عنه لأنه يعلم أنه إيه؟ سيموت على هذا. مسألة أنه كان يعلم هذه لا نقاش فيها، لكن ما نتكلم في الصفات الفعلية. أخبر الله أنه يغضب عن أناس على أناس، ويرضى عن أناس، ويحب أناس، صحيح؟ إذن عندي هنا صفات إيه؟ صفات فعلية. إذن المقولة، هذه المقولة ومن رضي الله عنه لم يسخط عنه أبدا، الكلام في الصحابة هذا إيه؟ أمره منتهي خلاص. لكن نتكلم هل هذا الكلام، هذه القاعدة تكون قاعدة على إطلاقها؟ الكلام إيه؟ خطأ. ليه يا محمد؟ توقف في قول الأشاعرة في إيه؟ خد بالك، ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول أبو الحسن الأشعري إذا قال بالاستثناء في الإيمان فهذا مقصده، مش مقصد أهل السنة، لا، إذا قال بالاستثناء في الإيمان، أنت مؤمن إن شاء الله، أهل السنة يقولون المؤمن إن شاء الله في ماذا؟ في إيمان القول، قول القلب الذي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر إلى آخره، إن شاء الله يعني، لا، قول القلب هذا جزم، صحيح ولا لا؟ إنما في العمل، لأنني ما أدعي أنني أتيت بإيه؟ بالإيمان المطلق بالأعمال كلها، لا أدعي بهذا. قال ابن مسعود فمن جزم أنت مؤمن أم لا فقال نعم أنا مؤمن، قال فليجزم بالجنة لنفسه، واضح؟ ف فالأشعري حينما يقول بالاستثناء يريد الايه؟ يريد المسألة دي، مسألة الموافاة، مؤمن إن شاء الله لأنه كان في القدم يرضى عنه فيموت على الإيمان فإن شاء الله مؤمن. مفهوم هذا الكلام؟ طيب فهمتوا للناس اللي هناك دي؟ اللي مش فاهم يرفع يده. فهمتوها يعني؟ ها؟ الشيخ حسام فهمها؟ فهمتها؟ ها؟ يعني؟ ها؟ خطأ لما؟ من أي وجه خطأ؟ توافق قول الأشاعرة في ماذا؟ ينفون الصفات الفعلية. أحسنت، أصلا نعم ينفونها، فيقول لك الصفة هنا إيه؟ قديمة. فلما رضي الله عن سين من الناس في حال كان في حال كفره ثم أسلم ومات، يعني مثلا الفضيل بن عياض كان مثلا شاطر من الشطار، كان حرام. طيب بعد كده كان إيه؟ من أئمة الدين، من أئمة الدين اللي يتكلم فيه في زمنه يسقط على طول. طيب معنى الكلام ده عند الأشاعرة إن الفضيل بن عياض الله عز وجل كان إيه؟ كان راض عنه حتى في حال سرقته ومعصيته. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ واضح؟ طيب يبقى هذه المقولة على إطلاقها إيه؟ خطأ. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. إذ رضي الله، هذه إثبات لصفة الإيه؟ لصفة الرضا. لقد رضي الله عن المؤمن إذ إيه؟ يبايعونك تحت الشجرة. مش الرضا قديم، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. قال: ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. وذكرنا المأخذ في هذه الايه؟ في هذه الكلمة، انتبه لها، لأن كثير من الناس بيشرح هذه العقيدة وما نبه عن هذه المسألة. وثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إذن هذا نص من النبي عليه الصلاة أنه لا يدخل النار أحد بايع إيه؟ بايع تحت الشجرة. إذن من يسب الذين بايعوا تحت الشجرة، منهم مثلا سلمة ابن الأكوع، خلاص، إذن من يسب سلمة ويقول بأنه كذاب ويقول بأنه كذا وإنه كذا وإنه كذا، ده تكذيب لمين؟ لا، ده لله، ده للقرآن أولا ثم النبي ثانيا، ده للقرآن، لأن الله عز وجل لقد رضي، رضي الله عن الذين يبايعونك، وهذا ممن بايعهم. إذا تقول بأنه تسب فيه، إذن هذا إيه؟ قدح في من؟ هذا سب لله عز وجل، يعني إزاي ترضى عنهم وكذا وكذا، هذا سب لله، هذا كفر أكبر. وضعت المسألة. وذكر الله المهاجرين. إيه يا ابني أنت حاطين رزق بقى، رزاق، اوعى بس عينيكم، أنا عارفكم، عارفكم ما شاء الله، يعني فرق بين العائن والحاسد. ما الفرق بين العين والحسد؟ يلا مسألة هي جت في المانجا. ايه الفرق بين العين والحسد؟ هل هناك فرق؟ اه فرق كبير. الحاسد هو الذي يقول ويحسد مع تمني زوال النعمة منه، مع بغضه لمن يحسد، واضح، فيبغضه ويحقد عليه، مع ذلك يتمنى زوال النعمة منه، واضح. العائن ليس فيه هذه الشروط، إنما نظر مجرد نظرة إعجاب ولم يبارك. يعني ممكن واحد مثلا ينظر لابنه مثلا، هو بيتمنى زوال نعمة ابنه؟ لا، شاف ابنه كده شكله حلو وهيئته جميلة، أو شاف في يوم من الأيام كده يوم شاف زوجته مثلا شكلها جميل، فاهم، شافها كده شكلها حلو وجميل فنظر إليه، هو لم يبارك، لم يكن مثلا تبارك الله اللهم بارك، واضح؟ لا يكون ما شاء الله، لا يكون ما شاء الله، لأن هذه لم تثبت بها سنة، ما شاء الله لا تثبت بها سنة، ولا وكل الروايات اللي فيها لا تصح أصلا. وأما الآية فإنما هي إثبات للكافر ما شاء الله، هل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا ولد، فهذا إيه؟ رد على هذا الجاحد. لكن الشاهد هنا أنه لم يبارك في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل هل باركت، يعني قلت بارك الله بارك الله. فممكن أنت تحب، أنت تحب زوجتك وأن ولكن نظرت إليها نظرة إعجاب فهذه عين، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال العين أدخلت الإيه؟ الرجل القبر، يعني بسبب العين ممكن يمرض، فهذا المرض يجره إلى أنه يموت ومات بإذن الله عز وجل. وأدخلت الجمل القدر، عنده جمل جمال، فيقول لك إيه يا أخي الجمال دي، شوف الجمال عامل إزاي، وجماله هو جيب الليل على طول خلاص هيموت، وراح دبحه، دخلت الإيه القدر، فهم؟ راح دبحه مع إنه هو صاحبها. إذن فرق بين الحاسد وإيه والعائن. فإذا نظرت لأخيك نظرة نظرة غير حاسد، لأن الحسد هذه كبيرة عياذا بالله، إذا نظرت إليه غير نظر حاسد فتقول إيه تبارك الله اللهم بارك. رأيته مثلا حفظ القرآن، ها تقول اللهم بارك تبارك الله حفظ القرآن، حفظ مثلا السنة تبارك الله بارك الله، شفته مثلا جيد في طلب العلم تبارك الله، شفته كذا تبارك الله بارك الله، هكذا يجعلها على لسانك إيه دوما. لأن بعض الناس لا يفهم الفرق بين العين والحسد، واضح؟ لذلك الحديث العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر، هذا في العين تسمى بالعائن، مفهوم هذا الكلام؟ أما الحسد هذا حكم إنسان. شرب براحتك. كويس، العلم برضه بينفع صاحبه يعني. قال وذكر الله المهاجرين ووصفهم بأنهم الصادقون. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالله عز وجل سماهم صادقون، فمن كذب الصحابة ها هذا تكذيب للقرآن، لأن الله عدلهم ونعتهم بأنهم صادقون، فكيف أقول بأنهم إيه؟ كذب. وتأتي الكلمة كلمة حق أريد بها ضلال وباطل، يقول لك يعني هم الصحابة دول معصومين، عشان تقول لنا الحديث والإسناد ومش عارف إيه والكلام ده، هم معصومين صحيح؟ ليسوا إيه؟ ليسوا بمعصومين. يقول لك خلاص طالما مش معصومين يبقى كيف تجبرنا أن نأخذ إيه؟ أن نأخذ هذا الكلام. فالجواب أولا الله عز وجل، هل تؤمن بالقرآن يا فلان أم لا تؤمن؟ فإن كان ممن يؤمن بالقرآن فهذا له طريقة، فنقرأ عليه هذه الآية وهذه الآيات التي ذكرناها، وصفهم بأنهم إيه؟ صادقون، وإن لم يصفهم بأنهم معصومون لكن وصفهم بأنهم إيه؟ صادقون. فلو قلت أو شككت في صدقهم أو رددت أنت خبرهم، إذن هذا رد لإيه؟ لوصف الله لهم. هل تقبل بكلام ولا لا؟ خلاص ماشي. واحد تاني لا يؤمن بالقرآن أصلا، ده ليه طريقة تانية، أنا يقول لك لا أنا ما مؤمنش أصلا بالقرآن والكلام ده، لكن تعمل أنت تقول الصحابة مش الصحابة والكلام ده. طيب اثبت لي، انا بقول له هو اثبت لي ان ابوك هو ابوك، زوجتك هل معصومه عن الزنا ام لا؟ مش معقول يقول لي معصومه، لانه معصومه دي بقى فيها ايه زي مثلا مريم، ومريم التي احصنت فرجها. طيب فيقال له هذا، هل زوجتك معصومة؟ فيقول لا فيش عصمة يعني. وأقول طيب هل من الممكن أن تزني؟ ها؟ ممكن ولا مش ممكن؟ مستحيل. مستحيل ليه؟ هو في عصمة؟ أنت اتفقت معايا إن مفيش، ما فيهاش عصمة. طب مستحيل ليه؟ مفيش ممتنع، يبقى في حيز الإيه؟ في حيز الممكن، ممكن أو ممكن لا. يقول لي آه بس اثبت إن هي زنت أهو، واثبت إن هم كذابين، اثبت إن الصحابة إيه؟ كذابين. فهمت المسألة؟ يقول لك أصل الإسناد اللي أنتوا عمالين ماشيين فيه ده عن فلان، عن أبي هريرة، عن مش عارف مين، عن مين، عن مين، الإسناد اللي أنتوا بتقولوا الأسانيد الذهبية دي، إحنا إيش عرفنا؟ وأنت شفت النبي لما قال؟ شفته؟ لا ما شفتوش. شفته يا محمد؟ لا ما شفتش. طب إزاي بتجبرونا بالإيمان بيه؟ لو كان إنسان يؤمن بالقرآن أو بالسنة فيعلم إيه؟ هذه الآيات. خلاص؟ لا يؤمن أصلا بهذا الكلام. طيب يقول لك هم معصومين مش معصومين؟ والمتواتر وأحاد والقصة دي. بنقول له طيب اثبت، كلمة بسيطة، في أدلة كثيرة يرد بها على هؤلاء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ونحن ظلمنا. فبنقول له ما الدليل؟ انت اسمك ايه؟ اسمي مش عارف سيد القمني مثلا. طب اثبت ان القمني ابوك. اثبت بقى. مستحيل يعرف يثبت الا بالاسناد. ليه؟ خليك معايا وهقول له كده. اللي انت هتثبت، همشي معاك، اللي انت هتثبت بيه ان ابوك هو ابوك، انا همشي معاك ان الحديث ده يصل الى اخر منتهى. ما هو ما كانش مع ابوه وقت ان جمع امه، ما كان مع، ما كان مع ابيه. يبقى هيثبت ازاي؟ هيقول لك ما هو البطاقه بتقول. طب ما الكتب بتقول، بس ده في الارشيف وراحوا من كام سنه والارشيف مش هيكذب. طب ما الاسانيد مش هتكذب، بس الناس كلها وعيلتي وجدادي وعمامي وخلاني المتواتر اهو اهو. ما هو ده المتواتر. ما هو ايه المتواتر؟ ها، اتفاق، ها، جمع من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب. ليك عم في المغرب، وليك خال في المشرق، وليك مش عارف مين في الشمال وفي الجنوب، يقول لك يا ابن ابوك اسمه كذا، ده مستحيل تواطؤهم على ايه؟ اهو، ما هو ده اللي امشي، اللي انت تمشي بيه انا همشي معاك بيه. وضحت المساله؟ هو ما ينفعش معاهم الا كده. طيب جزاكم الله خير.